حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعندنا في الأسئلة يقول السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للإذاعات الإسلامية؟ أكثر أهل العلم أنه لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية والدعوية كإقامة المحاضرات وطباعة الكتب طبعا وبناء المساجد إلى آخره، لأنها ليست من مصارف الثمانية. لكن بعض أهل العلم لهم نظر خاص في موضوع المشروع الذي ينشر الدين، قالوا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، فماذا يفعل الجهاد في سبيل الله؟ ينشر الدين، طبعا ينشر الدين ويؤسس الإسلام في البلاد، ما هو فقط يعني نشر عام، جهاد له شأن عظيم في الإسلام. لكن هؤلاء قالوا كما أن في سبيل الله فيها نشر الإسلام، فالمشاريع التي تنشر الإسلام كالقنوات الفضائية، المواقع ذات التأثير، يعني ما هو موقع يستفيد منه عشرة يعني شيء بسيط، لا، نبغى شيء عالمي. يعني لما قال الله وفي سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وماذا ينتج عنه من الخير العظيم والنفع العميم ونشر الإسلام في الأمصار، في الأمصار ينتشر الإسلام. إذا كان في مشاريع من هذا النوع يجوز إعطاء من الزكاة، هذا اجتهاد بعض العلماء المعاصرين في قضايا. فإذا لو في مثلا قنوات حقيقية تنشر دينا صحيحا، ما تنشر بدع ولا خرافات ولا ميوعة ولا يعني يقول ترفيها ترفيه ما ترفيه، لا لا، نشر دين دين نشر الدين، قالوا هذه مثل الجهاد في سبيل الله يجوز أن تعطى من الزكاة في هذه الحالة. هذا نظر خاص لبعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة، والأصل عرفنا قول جمهور أهل العلم أنها لا تدخل في سبيل الله.